Oh,

الله عليك. نجم جميل والله. ربنا يحفظك من عيون الناس. اللهم بس عليك الله. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. آمين سيدنا. السلام على حروف الله. يا الله مدد يا رب Thank you. يا رب. عليك نور يا عم الحاج. ربنا يزيدك يا رب. انا اكون يزيد Nah.